لكن الدال هذه كيف هي؟ معناها إذا كان رواه أبو داود وابن ماجه فإذا رواه الترمذي هذا الإسناد الذي معنا هو في من رواه في من رواه الإسناد. ووضع بين قوسين قال أم عبد الله بن غريدة عن أم سلمة لا تعرف من الرابعة ثم تحاشي قال راجع تحفظ الأشراف. ما وضع عندها رابع؟ ما وضع عندها حرام؟ إلا لا نقاط هذا أي كتاب؟ هو أبو الأشراف. قال ولم يذكر المزي حديث قاط وهو عنده في اللبان هو عنده الترمذي أيضا في اللبان فعند الترمذي الذي معنا هذا في اللبان. ثم أحد سنة ابن ماجه الجزء الثاني 1183 حديث 3000 ما ذكر ما ذكر أبو داود على كل هو بالنسبة للترمذي يعني هذا الإسناد يعني فيه أنها من الرواتب من الرواتب في السنة كما كلمة قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن صالح عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الطواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كانت أم يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث عن نساء بنت يزيد رضي الله عنها أنه كان كم رسول الله يعني كم القميص لأن القميص يعني له يعني ثلاثة يعني أربعة منازل يعني الكمان والجيب وأسفل القميص وهذه الفتحات التي فيه والكم الذي هو يعني يكون في اليدين فإنها الأكمام وهذا الحديث أن يكون رسلان إلى الرسل والرسل هو الحد الفاصل بين الذراع والكف المفصل الذي بين الذراع والكف الذي كان له الرسل ويعني معنى ذلك أنه لم يكن يعني الكم قصيرا ولا طويلا لم يكن قصيرا بحيث يعني تبدو تبدو الساعد والعرض وليس بطويلا بحيث يغطي اليدين وإنما هو بين هذا وبين هذا يكون إلى الرفق وتكون يد بارزة يمكن التناول والأكل والإعطاء دون أن يحصل تعثر بسبب الأكمام إذا كانت أنها زائدة وأنا بغطي اليدين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الطواف صدوق ولا تكلم. المعاد من هشام الدستوائي. وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. صدوق ربما. صدوق نعم أخرج أصحابه في الستة. قلنا في سقط أصلح من النصر. قال حدثني أبي. نعم في عن أبي. حدثني أبي. أبو هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بديل بن ميسرة العقيلي. وهو ثقة. البخاري مسلم أصحاب السنة عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام الأرقاد المفرد ومسلم أصحاب السنة عن أسماء بنت يزيد بن السكر مفاجئة أصحاب السكر حديث الذي ضعف عن شهر ما أدري لعل في داخل شهر بن حوشب نزال أسئلة إذا نزل الكم عن الرطب هل يقال على أنه من الإسباب في نهي؟